إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان في شرح السنة له: باب العفو عن حديث النفس. باب العفو عن حديث النفس، الوساوس والهواجس والأفكار الرديئة التي يجدها الإنسان في نفسه أحيانا لا يستطيع ردها ولا دفعها، ويكرهها ويكره الحديث بها. هذه الوساوس داخلة في باب العفو فضلا من الله ونعمة، لا يؤاخذ الله بها عباده. قال: باب العفو عن حديث النفس. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عمر: نسختها الآية التي بعدها، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة. وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه، بل إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، فاتقوا الله ما استطعت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فحديث النفس من الوساوس الشيطانية والأفكار الرديئة والهواجس القبيحة لا يؤاخذ الإنسان بها ما لم يتكلم بها أو ما لم يستجب لها فيعمل بها. وما دام الأمر كذلك فلا يجوز للمبتلى بما يسموه الوسواس القهري، لا يجوز له أن يقلق ولا يحزن، أنت غير مؤاخذ، قد عفى الله عنك. يبقى إذن أحسن طريقة للتخلص من هذه الوساوس نسيانها وعدم المبالاة بها والإعراض عنها، لكن إذا حزن الإنسان عليها وضاق صدره بسببها واسترسل في التفكير فيها فإنها تتسلط عليه وتزيد. لكن من أعظم أنواع العلاج هو نسيان هذا الأمر والإعراض عنه وعدم المبالاة به، ثم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل وصف الشيطان بأنه الوسواس الخناس، يوسوس عند غفلة القلب عن ذكر الله، فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان أي هرب. فالعصمة من هذه الوساوس الإكثار من ذكر الله، والاجتهاد في زيادة الإيمان، والاجتهاد في زيادة الإيمان حتى يكمل الإيمان في القلب، وتحرس سماء القلب من هذه الشهب الخارقة، شهب الوساوس الشيطانية. وعن عبد الله قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال: ذاك محض الإيمان أو صريح الإيمان. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يجد الإنسان في قلبه تتعلق بالعقيدة، أشياء تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، أشياء تتعلق بأركان الإيمان، تتعلق بالقرآن، تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، شبهات يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ما يقدرش الواحد يتكلم به ويؤثر أن يترمي من فوق الجبل على الأرض ويموت وما يتكلمش بالكلام اللي هو بيجده في القلب ده. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك محض أو صريح الإيمان، الإشارة إلى كراهيتهم الحديث عما يجدونه، يعني الوساوس اللي في قلبك دي يلقيها الشيطان، تطعن في ذات الرب، تطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، تطعن في القرآن، كراهيتك لها وبغضك لها عنوان ايه؟ عنوان إيمانك. فالإشارة بقول ذاك محض أو صريح الإيمان إشارة إلى كراهيتهم لهذه الوساوس والكلام بها، حتى إن أحدهم يحب أن يقع من فوق الجبل على رأسه يموت وما يقولش ما يجده في قلبه من هذه الوساوس الشيطانية. قال أبو سليمان الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ فالوسوسة مش الإيمان، لا، كراهيتها وبغضها هو ده الإيه؟ هو ده الإيمان. وروي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، كيد الشيطان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به. قال شعبة وقال أحدهما: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، وقال الآخر: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسواس. فلما ذكر أن الله تعالى عفى عن حديث النفس أرشد رحمه الله بعد ذلك إلى ما تتقى به هذه الوساوس، كيف ترد الوسوسة عنك وتدفعها عنك. قال: باب رد الوسوسة، إذا الشيطان وسوس لك بوساوس شيطانية قبيحة تتعلق بذات الرب أو تتعلق بأصول الدين أو تتعلق بالقرآن أو تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، شبهات بتاتي في قلبك من الشيطان أو تسمعها من شياطين الإنس، كيف ترد هذه الوسوسة؟ قال رحمه الله: باب رد الوسوسة. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال رحمه الله: الخناس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء، فإذا ذكر الله، يعني إذا ذكر الإنسان الله، خنس الشيطان أي انقبض وتأخر، فهو يوسوس عند الغفلة. ولذلك قال عن المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا الإنسان نسى الله تسلط الشيطان عليه، ومن ذكر الله هرب الشيطان منه. وقال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ والهمز معناها الوسوسة. يقول سبحانه وتعالى: إنا لك من الشيطان، إن أصابك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. ساعة ما تلاقي أي وسوسة في صدرك، سواء تتعلق بالشهوات أو بالشبهات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وردت على قلبك الشبهات أو الشهوات، كل ذلك من نزغ الشيطان. الشيطان ينزغ في قلبك، يستخفك، يدعوك إلى الشهوات المحرمة. فإن وجدت هذه الدعوة منه فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان يلقي في قلبك شبهات تتعلق بالدين، لما تجدها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن نصيبك من الإعاذة على قدر إخلاصك في الاستعاذة. نصيبك من الإعاذة على قدر إخلاصك في الإيه؟ في الاستعاذة. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص كامل، كانت إعاذة الله لك كاملة، كما فعل الله بنبيه يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، السميع للأقوال ومنها الاستعاذة، العليم بالقلوب وما فيها من الإيه؟ من الإخلاص. فلما تلاقي عندك شبهات أو شهوات وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتظل الشبهات والشهوات قائمة، اطعن في إخلاصك، اطعن في إخلاصك. يبقى استعاذتك ما كانتش فيها إخلاص، لأن لو كنت صادقا في الاستعاذة لأعاذك الله سبحانه وتعالى. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. يبقى الإمام رحمة الله عليه في صدر الترجمة علمنا أن الوسوسة ترد بقراءة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقراءة سورة الإيه؟ الناس كاملة. تبقى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ السورة كاملة، ولا منع أن ترددها مرات ومرات حتى يذهب عنك ما تجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله أو رسله، آمنت بالله ورسله. فالشيطان لعنه الله يجي الإنسان: من خلق الأرض؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق كذا؟ الله. يجي يقول: طيب من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماء. طب من خلق الله؟ لما توصل لهذه المسألة انتهي، انتهي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عن هذه الوساوس، وقل آمنت بالله ورسله. بذلك يرد الله تعالى عنك هذه الوسوسة ويصرف عنك الشيطان. وروي عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أخفيه في صدري؟ في حاجة في صدري كده مش عارف إيه هي. قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به، مش قادر أقول لك إيه اللي في قلبي، إيه اللي في صدري. فقال: أشيء من شك؟ ده ابن عباس السائل بيقول له في حاجة في صدري كده مش قادر أتكلم به. قالوا: إيه هي؟ قال: لا ما أقدرش أقوله. ففيه ابن عباس قال له: يعني الشيء في شك، يعني يتعلق بالشك في الدين، في الرب، في القرآن، في كذا. قال: أشيء في شك؟ وضحك، يعني ضحك ابن عباس لم يعرف يعني ايه اللي في قلبه. قال: ما نجا من ذلك أحد، ما نجا من ذلك أحد. ثم حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا الخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المراد قطعا مين؟ غيره. المراد إيه؟ غيره. وقد بينا ذلك مرارا واستدللنا بقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن أبويه مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صبي، يبقى لم يبلغ ولا أحدهما عنده الكبر، يبقى المراد قطعا منه غيره. وكذلك في كل أمر أو في كل نهي: لا تجعل مع الله إلها آخر، المراد غيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، المراد غيره. وكذلك في هذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الخطاب وإن كان له، إلا أن المراد إيه؟ غيره. فابن عباس لما رجى الراجل يعني خايف من الشك اللي هو في صدره والشبهات التي تعترضه، قال له: ما تزعلش، لم ينج من ذلك أي أحد. وقرأ الآية. قال: فقال لي، أي قال السائل، فقال ابن عباس: إذا وجدت في نفسك شيئا، لما تلاقي في نفسك وساوس، قل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يبقى عندك كده ايه؟ ثلاث توجيهات في رد الوساوس. الاولى ايه؟ الاستعادة. الثانية قراءة الناس. الثالثة آمنت بالله ايه ورسل. الرابعة هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. حكي عن إبراهيم، عن أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني، أنه قال: لم يشك النبي ولا إبراهيم صلوات الله عليهما في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك أن يجيبهما إلى ما سألا. يعني إبراهيم لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، ما كانش شاكك في قدرة الله على إحياء الإيه؟ الموتى، ولكن كان يشك: أنا لو قلت ربنا أرني كيف تحيي الموتى، يا ترى سيجيبني إلى ما سألت أم لا إيه؟ أم لا يجيبني. أما إيمانه بالقدرة على الإحياء فها إيه؟ فلا يجوز المسلم أن يشك، فضلا عن إيه؟ عن نبي، فضلا عن خليل الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني ما روي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس: بلى أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسي ولا على إيه؟ ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما، نفي الشك عن إيه؟ عنهما. زي في حديث بيقول: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. هذا مش معناه إن الشؤم في هذه الثلاثة دون غيرها، لا، ده المراد نفي الإيه؟ الشؤم مطلقا حتى من هذه الإيه؟ حتى من هذه الثلاثة. فقوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، عايز يقول إيه؟ أنا ما شكتش، يبقى إبراهيم إيه؟ ما شكش، لأن لو كان إبراهيم لا، إحنا أولى إن نشك، مش هو اللي يشك. فقال الخطابي: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسي ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس عليه الصلاة والسلام. وفي الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى لم تعرض من جهة شك، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. ولذلك عندنا حاجة اسمها علم الإيه؟ اليقين، وعين الإيه؟ وعين اليقين. علم اليقين وعين اليقين، إيه؟ أنت تعلم علما يقينيا أنك إلى الله راجع، لكن يوم القيامة لما ترجع ها؟ صار عين الإيه؟ صار عين اليقين. فإبراهيم كان يؤمن أو يعلم علم اليقين أن الله يحيي الإيه؟ الموت، ولكن أراد أن يزداد إيمانا فيرتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين الإيه؟ إلى عين اليقين. فقال: ولكن ليطمئن قلبي، أي بيقين النظر. وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: ولكن ليطمئن قلبي، أي بالخلة، يقول: إني أعلم أنك اتخذتني خليلا. ومثله عن ابن المبارك. ويحكى عن ابن المبارك أيضا في قوله: ولكن ليطمئن قلبي، أن يرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبني إلى طاعتك. وبهذا التوجيه تفهم سؤال الحواريين لعيسى حين قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ها؟ فهذا ليس شك من الحواريين في قدرة الله على تنزيل الإيه؟ الملائكة، ولكن يعني هو شك في إيه؟ هل الله يجيبهم إذا سأله ابن مريم أن ينزل على المائدة فيفرحون بإجابة الله أم لا يجيبهم؟ وقيل لما نزلت الآية قال قوم: شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديرا لإبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال: فضلت على الأنبياء بست. ولكنه لما استشعر من بعض أصحابه ذات يوم انتقاصا لإخوانه الأنبياء حين يفضلونه عليهم، قال: لا تفضلوني على الإيه؟ على الأنبياء. لا تفضلوني على الإيه؟ على الأنبياء. نهاهم عن تفضيلي على إخوانه لما استشعر منهم أنهم ينتقصون قدر الأنبياء، فنهاهم عن التفضيل، ولكنه أثبت الفضل لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول كما قال: ولا فخر ولا فخر. فإذا المفاضلة بين الأنبياء جائزة وثابتة، ولكن مع اعتراف بفضل الإيه؟ المفضول، مع الاعتراف بفضل المفضول. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يقع انتقاص لداود في نفوس بعض الناس قال وكلا آتينا حكما وعلما. فبعض الصحابة لما قرأوا الآية رب أرني كيف تحيي الموتى قالوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا، ففاضلوا بذلك بين النبي وأبيه إبراهيم، ولا شك أنه أفضل من إبراهيم. فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، ومحمد أفضل الخليلين. لكن لما شعر أن قولهم في انتقاص لحق أبي إبراهيم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حق يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام لما قال الملك اتوني به قالوا اتفضل اطلع من السجن الملك عايزك، قال لا مش طالع، اما شوف الاول اسأله الاول كده ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انا مكانه في السجن والملك بيقول انا عايزك انا هطلع على طول، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وصف يوسف بالأناة والصبر، واحد محبوس بقاله كم سنة فلبث في السجن بضع سنين، وبعدين الملك يقول له تعالى ما ينتهزهاش فرصة بقى ويطلع يجي يقول لا مش طالع ألا ما تثبت لي براءتي الأول، أنا انسجنت ليه؟ سجنت لي بحق ولا بظلم؟ فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أخاه يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر الخروج حين جاءه رسول الملك، فعل المذنب يعفى عنه مع طول لبثه في السجن. بيكون الإنسان محكوم عليه ب25 سنة وبعدين فجأة كده بعد 5 سنين ب10 سنين 15 سنة يجيله يجيله عفو، فساعة ما يسمع كلمة العفو يطلع جري مصدق انه خلص بقى. لكن يوسف ما عملش كده، لبث في السجن بضع سنين، ولما جاله رسول يقول تعالى الملك عايزك قال لا مش طال انا عايزه في الاول، انتوا حبستوني ليه؟ انا جاني ولا غير جاني؟ ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فقال الملك للنسوة ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما قالوا تفضل الملك يقول لك تعالى استخلصك، قالوا الآن بقى وقد ثبتت البراءة أنا أنا أطلع. قال وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك، فعل المذنب يعفى عنه مع طول لبثه في السجن، بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على سبيل على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف. اسمع الكامل جيدا واحفظه واجعله نصب عينيك، والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي الحق حقا. احفظ بقى الثلاث جمل ده عشان تتواضع لعباد الله. التواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا. انت احيانا كده بتحس ان عايز تبقى حد عند الناس، فتفكر انك انت لما تتكبر عليهم وتتعالى عليهم هتبقى حاجة عندهم. تفكر انك انت لو تواضعت يعني كده ايه يعني هيحقروك او هيصدروك او هيستصغروك، هي مش هيحترموك، لا بالعكس. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. فالتواضع لا يصغر كبيرا، كبير متواضع عمره ما حيكون صغير عند الناس، رفيع متواضع عمره ما حيكون وضيع. ولذلك قال القائل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. اطلع كده على الترعة كده اللالادي ليلة 13 في البكرة ليلة 14. وبهذه المناسبة نذكر الأحباب الحريصين على الصيام بصيام الثلاثة أيام، النهاردة 12 جمادى الأولى، بكرة 13 و14 و15. والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. نسأل الله أن يعيننا وإياك. اطلع نلادي كده على الترعة كده وبص كده، تلاقي الجبل على سطح المية على الترعة، انت على الشط فوق وهو تحت رجليك على الايه على المية. هذا من تواضع الجمر، الجمر تواضع نزل تحت رجليك على سطح المية. طب تواضع الجمر ده نزله من فوق لتحت، ما هو فوق برضو الجمر، الجمر فوق برضو مع تواضعه فهو ايه فهو فوق. فالتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعلو شأنه وعظيم منزلته كان سيد المتواضعين. وإن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت فلا يرجع حتى يقضي حاجتها. وكان من تواضعه إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره ممن شك في تنزيل القرآن، كقوله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله، وقد قال: والله إني لأتقاكم لله، وقول سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي سأل من أرسلنا إلي من قبلك رسلا من رسلنا، يعني أهل الكتاب، الخطاب له والمراد المشركون. وقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أراد به قوله لقومه: وقد جاءوا يهرعون إليه من قبل، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف، أليس منكم رجل رشيد؟ وبعدين حسنوا ما هيهجموا على الضيوف، وعايز يعني يعتذر للضيوف إن هو مش قادر يحميهم، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني هذا القول منه عليهما الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة، أي لو كانت لي عشيرة لدفعوكم. ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوه في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه بما دهمه من قومه حتى قال أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشد الأركان من الله تبارك وتعالى. اللهم صل عليهم وسلم، اللهم واحشرنا معهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.